قل هو ربي كذلك أوحينا إليك قل هو ربي لا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولون قرآنا سيرت به الأرض ولون قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل أفلم يأيس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب